لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله سبحانه وتعالى وحده دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه وتعالى. قوله ووعدك الحق، والله سبحانه صادق الوعد لا يخلف الميعاد، وهذا فيه أيضا إيمان بأن الله عز وجل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه كل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله وقولك الحق أي لا باطل فيه، كما قال الله سبحانه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال تعالى: وإنه للحق من ربك. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله ولقاؤك حق، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن العبد. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فيكون على عقيدة ثابتة أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذا يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. قوله والجنة حق والنار حق، فيه الإيمان بالجنة والنار، وهما من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. قال الله تعالى في وعد المؤمنين بالجنة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال في وعد الكافرين بالنار: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قوله والنبيون حق، وهذا الإيمان بالرسل الكرام وهو أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على ستة أصول، منها الإيمان بالرسل. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله اجتباهم، وأنهم قد بعثهم الله بالحق والهدى، وأنهم جميعهم صادقون مصدوقون، بررة راشدون، أتقياء ناصحون، هداة مهتدون، بعثهم به معرفين، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، فبلغوا أممهم ما أمرهم الله به البلاغ المبين، فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. قوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الله من خلقه وصفوته من عباده، وأكرم الخلق على ربه، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،